أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل

ذلك ما كنت منه تحين ونفخ في لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لا تختصموا لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي ولا تختصم لدي وقد قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وكانت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حكيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما لكل أواب حفيظ. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا باب السلام. ادخلوا باب سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوا بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو لربك قبل طلوع الشمس وقبل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع واستمع واستمع ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمع بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله